قل ما حكم قول أهل الميت للناس حللوا أخاكم أو أبيحوه واستغفروا له، هل هذا جائز؟ أرجو أنه لا حرج، لا، لأن الناس في هذه في تلك اللحظات يكونون أكثر عطفا على الميت وأكثر تذكرا لمواقف الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.